بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت مولانا إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نكمل الكلام على مناصب الملك أو وظائف الملوك في الدولة، اللي هي كان سماها مراتب الملك والسلطان وألقابها. اتكلم على الحجابة، اتكلم على الوزارة، اتكلم على ديوان الكتابة. فبقي النهاردة آخر وظيفتين يتكلم عليهم في هذا الفصل. الوظيفة الأولى هي وظيفة الشرطة. قال رحمه الله: ويسمى صاحبها لهذا العهد بإفريقية الحاكم. إفريقية طبعا قلنا أنها بتطلق على بلاد تونس وما جاورها، وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة، وفي دولة الترك الوالي اللي هي مصرية. تمام، فكان في مصر بيسمى بالإيه؟ بالوالي، لأنه يقصد هنا بدولة الترك الإيه؟ المماليك، ولا يقصد بهم البلاد هناك، لأن أصولهم من هناك. وفضل هذا العهد إلى عصر قريب جدا، يعني لغاية يعني قرب دولة محمد علي كان بيستخدم لقب الايه الوالي دوت في والي الشرطة، كأنهم حذفوا الايه المضاف اليه او اختصارا يعني، فيقولوا الوالي ويقصدوا بها والي الايه والي الشرطة، فقامت الالف واللام مقام المضاف اليه. قال: وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة. وقلنا صاحب السيف ده اللي هو مين؟ مسؤول عن الجيش او قائد الجيش، فهي وظيفة تحت قائد الجيش، باعتبار ان صاحب السيف هو الوظيفة الحربية العليا. فوظيفة اللهم صل على سيدنا محمد، صاحب الشرطة هي وظيفة عسكرية اخرى، فتبقى تابعة للايه للقائد الاعلى لهذه الامور. قال: وحكمه نافذ، يعني حكم صاحب السيف نافذ في صاحبها بعض الاحيان، وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبرائها أولا، ثم الحدود بعد استيفائها. فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء حدودها، وللسياسة النظر في استبراء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك. فكان الذي يقوم بهذا الاستبراء وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة. طيب، العبارة فيها نوع من الإبهام شوية، فتفسيرها بحسب ما يتضح لي، يعني هي إن هو الإمام ابن خلدون يقول إن الشرع ليس له نظر إلا في الجرائم الظاهرة. فالإنسان إذا ارتكب حد من الحدود فموجبات الحدود معروفة، وإذا ارتكب جناية من الجنايات المعروفة كالسب أو الضرب أو غيرها فعقوبته التعزير، وديت برضو عقوبات إيه معروفة. ولكن أحيانا تقوم التهمة ولا تثبت البينة. فالأصل في الفقه أن الفقيه ليس له إلا أو القاضي ليس له إلا الإيه البينة، فما فيش بينة حيسيب الإيه المتهم. فبقوا يميلوا إلى ضرب المتهمين أو إيذائهم لاستخراج الإيه الإقرار منهم إذا قامت عليهم التهمة أو قامت عليهم قرائن الإيه الظنة يعني. فهنا فمعنى العبارة بيقول إيه يعني، وده اجتهادي في فهم العبارة، يعني بيقول: وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الإيه الجرائم في حال استبرائها أولا. يعني في حال استبرائها أولا، يعني حال ظهورها أولا، أو حال يعني بداية عالم يعني أحكام الجرائم، وهي الـ هي العقوبات. فكأن بمجرد ظهور الظنة أو ظهور التهمة يقيم أحكام الإيه الجرائم. ثم الحدود بعد استيفائها، بعد استيفائها يعني بعد ثبوتها بالإيه بالبينة. الوظيفة ديت الحدود بعد استيفائها كانت وظيفة مشهورة وذكرها العلماء، إن من أعوان القاضي صاحب الإيه صاحب الشرطة، كان يقف عند رأس القاضي، فالقاضي يؤمر بالشخص إن هو يحد فيقيم عليه صاحب الشرطة الإيه الحد أو الجلد أو غيره. فهنا المقصود باستيفاء الحدود ان هو يعني استيفاء استيفاء شروطها واستيفاء احكامها بحيث تثبت بالبينه او تثبت بالاقرار عند القاضي فيستوفيها الايه صاحب الشرط. فان التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع الا في استيفاء حدودها. يعني التهم اللي هي قبل ثبوت الجريمه نفسها التهمه, فبيقول لا نظر للشرع الا في استيفاء حدودها, يعني ان ثبتت وقامت عند القاضي, فما لم تقم عند القاضي فلا نظر للايه للشرع, وانما ايه بقى النظر الى امر استيفائها هو نظر من قبل اصحاب الامر كانها نوع من السياسه. يعني من السياسه يعني ان احنا لو لم نفعل ذلك لا استتر اهل الفساد واحتجبوا عن الايه وعن الناس. فطلبت, وطبعا كان ليها بعض التأصيل الشرعي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من العباس, هو تقريبا كان احد اليهود في بني قريظة تقريبا خبى بعض الاموال, فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس ان هو ايه يعني يذيق بعض العذاب لاستخراج الايه المال اللي هو دفن ودوت او بعض التأليم. فاخذوا منها بعض الفقهاء اصل في ان يجوز التعرض لمن قامت عليه التهمه بشيء من الاذى او شيء من الضرب او الحبس لحمله على الايه على الاعتراف. ولكن طبعا مع الوقت يعني اللي قالوا كده قالوا قيدوها طبعا بظهور التهمه وبظهور القرائن البينه, وان الاذى دوت ما يكونش يحمله يصل الى حاله شديده تحمله حملا على الاكراه, على ان هو يعني يضطر يتلفظ باللي هم عايزين يقولوه فيكون في حكم الايه في حكم المكره. وبعض الفقهاء طبعا منعوا هذا الامر بالكليه وقالوا ان ليس للقاضي الا الحدود او التعزيرات او الامور اللي قامت عليها قرائن. وفي كل الاحوال الدنيا مشيت لا كده ولا كده اصلا, وانما مشيت بايه كما يريد صاحب السياسه. ودي اللي اتكلم عليها بعد كده المقريزي في الخطط, وقال ان المماليك استحدثوا ما يعرف بالسياسه واخذوها من التتار, وهي انهم يضربوا الناس ويضربوهم على قفاهم ويحبسوهم ويسودوا شوشهم وغيرها من العقوبات التي ما انزل الله بها من ايه من سلطان. وذكر هذا على سبيل الاستنكار, وانهم كانوا بيسموا هذا سياسه, والسياسه هي ما سنه الشرع لا ما استحسنه للخلق. فده معنى الايه معنى العباره. فكانه بيقول إن وظيفة صاحب الشرطة هو إن هو يحمل المتهمين على الاعتراف بشيء من الإيه من الضرب أو الإيزاء. فدوت معنى العبارة فيما يظهر لي. قال بإقرار يكرهه عليه الحاكم, يعني يكرهه المتهم يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به الإيه القرائن قرائن التهم لما توجبه المصلحة العامة في إيه؟ في ذلك. طبعا حط خط تحت كلمة المصلحة العامة اللي هي بقت كلمة بعد ذلك مبهمة كشأن العبارات دائما المبهمة اللي بقى يصلح بعد كده أو يسهل بعد كده تفسيرها لمن شاء بقى على أي جهة إيه يعني نعم صحيح. فكان الذي يقوم بهذا الاستبراء وباستيفاء الحدود بعده, يعني الاستبراء اللي هو كأنه اعتراف الجاني يعني أو اعتراف المتهم وباستيفاء الحدود بعده بعد الإقرار, إذا تنزه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة. أنا حاملها هي الكلمة طبعا الاستبراء في اللغة طلب البراءة, لكن هنا المقصود إن هو يعني حمله على الإقرار, يعني كأن يعني بنستبرئ المتهم يعني كأننا بنطلب براءته أو إقراره, كأن ده المعنى اللي فيها. الاستبداء من يقيم أحكام الجرائم في حال استبدائها يعني بدايتها ممكن تبقى أحسن. النسخة اللي عندي فأنا شرحها حتى تمام, يعني حتى انا معلق في النسخه عندي انها استبدائها يعني في حال بدايتها يعني تمام. يعني هو يبقى احتفل بيه القرائن وهو مطلوب بس اعترافه يعني لان مفيش بينه, هو بس الراجل متهم تمام, مسكناه مثلا في موضع الجريمه كان ملطخ بالدم قامت عليه الجرائم القرائن بس ايه مفيش بينه تثبت هذا. لكن ده طبعا فالشرع كان زمان خلاص ما فيش بينة، البينة على من ادعى واليمين على من ايه من انكر، ومش كل حاجة كمان بيحكم فيها باليمين، الحدود ما فيش مجال لليمين، واضح؟ فما فيش بينة خلاص بنسيبه. لما على الوقت لقوا ان دوت بيؤدي، لان البينات لما نقرأ في كتب الحدود وفي غيرها في غاية الصعوبة، يعني لازم عدول ولازم يكونوا شافوا الجريمة على هيئة معينة وغيرها من الايه من الشروط العسيرة يعني، فبيبقى متعسر جدا إقامة الايه الحد. فكان القضاء يعفو أو آخرهم يعذروا. فرأى أصحاب الأمر أنه دوت يفتح باب الايه الفساد، وأن أصحاب التهم أو غيرها يتوصلوا إلى ما شاءوا من الجرائم بلا ايه بلا عقاب. فبدأوا يلجأوا إلى فكرة التعذيب والضرب ديت لحملهم على الاعتراف. فديت اللي بيحكي ابن خلدون. وباستيفاء الحدود بعد إذا بعده إذا تنزه عنه القاضي، يعني إذا تنزه القاضي عن هذه الايه الأمور، يسمى صاحب الشرطة. وربما جعلوا إليه النظر في الحدود والدماء بإطلاق، تمام، وأفرادوها من نظر القاضي، يعني سحبوها من القاضي وبقى الوظيفة ينظر فيها صاحب الايه صاحب الشرطة. ونواه بهذه الرتبة وقلدوها كبار القواد وعظماء الخاصة من مواليهم، ولم تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس، إنما كان حكمه على الدهماء وأهل الريب والضرب على أيدي الدعار والفجرة. بيقول ما كان يعني كان فيها نوع من الطبقية، يعني ما كانش يمارس هذه الأمور ولا يجرجر الناس إلى التهمة ولا غيرها إلا الدعار والإيه والفجرة وأهل التهمة وغيرها، فدولت هم اللي كان بيحملهم على هذه الإيه على هذه الأمور. ثم عظمت نباهتها في دولة بني أمية بالأندلس، مش في المشرق، ونوعت إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى، وجعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء. ولكن هنا يقصد بالدهماء اللي هم علية القوم، أنه هستخدم الدهماء كمان شوية بمعنى العام. وجعل له الحكم على ذوي المراتب السلطانية، ده صاحب الشرطة الكبرى في الايه في الأندلس، والضرب على أيديهم في الظلمات، تمام، جمع مظلمة أو ظلمة، وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل الجاه. وجعل صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة، تمام، الجمهور يعني. ونصب لصاحب الكبرى كرسي بباب دار السلطان، تمام، ورجل ورجال عندك صح؟ ورجال يتبوؤون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا في تصريفه. وكانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة حتى كانت ترشيحا للوزارة والحجابة، يعني كانت الخطوة التي تسبق فقط الايه الوزارة والحجابة، يعني كان عادة من يتولى الشرطة الصغرى أو الكبرى بتبقى ايه يعني هي غالبا هيترقى بعديها وهيبقى ايه الوزير أو الحاجب. وطبعا مر بينا أن الوزارة والحجابة والحجابة خاصة وخاصة في عصر ابن أبي عامر وقبليه كمان كانت انقلبت لأنها الخطة العظمى في دولة بني أمية بعد السلطنة، حتى في ابن أبي عامر بعد كده تحولت إلى أنها هي أصلا هي المتصرفة في الدولة أصلا. وأما في دولة الموحدين بالمغرب فكان لها حظ من التنويه، وإن لم يجعلوها عامة، وكان لا يليها إلا رجالات الموحدين وكبراؤه، تمام، فكان يتولى الشرطة كبارات أهل الدولة، وإن لم يكن له التحكم على أهل المراتب السلطانية، يعني سلطته منصبة فقط على العامة دون الإيه أهل المراتب السلطانية، فما بتنفسش سلطته على الوزراء وأعوان الوزراء والكتاب وغيره. ثم فسد اليوم، خد طبعا بالك ان ابن خلدون يعني فضل معاصر لاواخر من الامتداد الهش اللي فضل بعد كده في الدوله الايه الموحديه، تمام. ثم فسد اليوم منصبها وخرجت عن ولايه رجال الموحدين، وصارت ولايتها لمن قام بها من المصطنعين، يعني يجيبوا اي حد من اعوانهم ومن رجالتهم وايه ويدوا له امر ولايه الشرطه. وأما في دولة بني مرين لهذا العهد بالمغرب فولايتها في بيوت مواليهم وأهل اصطناعهم. تمام، فهم محافظين أيضا على إن يعني رجالتهم هم اللي يتولوا هذه الوظيفة. وفي دولة الترك بالمشرق في رجالات الترك أو أعقاب أهل الدولة قبلهم من الكرد. تمام، لأن كان طبعا الكرد اللي هم مين؟ الأيوبيين. تمام، فالأيوبيين من الأكراد، والدولة التركية اللي أدركها ابن خلدون، دولة المماليك اللي أدركها ابن خلدون، هي التي ورثت إيه؟ دولة بني أيوب. واضح؟ فبيقول إن دولة، فيقصد بالمشرق هنا مصر، يعني مصر والشام المنطقة دي. فبيقول في دولة الترك بالمشرق في رجالات الترك، يعني أعوان حكام المماليك أو أعقاب أهل الدولة قبلهم من الكرد، يعني الناس اللي كانوا بيتورثوا هذه الوظيفة أو أهل البيوت والشرف من الأيوبيين اللي كانوا إيه متبقين، يتخيرونهم لها في القطرين اللي هو مصر والإيه مصر والشام، لأن دي دولة المماليك، بما يظهر منهم من الصلابة والمضاء في الأحكام لقطع مواد الفساد وحسم أسباب الدعارة وتخريب مواطن الفسوق وتفريق مجامعه، مع إقامة الحدود الشرعية والسياسية كما تقتضيه رعاية المصالح العامة في المدينة، والله مقلب الليل والنهار. طبعا يعني هتلاحظوا أن كل دولة كان لها بعض الخصائص، يعني فإذا كان في الدولة العباسية ظهر التهاون الشديد في كثير من أمور الدين واشتهار بعض الملاهي وبيوت اللهو وغيرها، تمام، فكانت الدولة الأيوبية والدولة المملوكية كانت أشد في هذه الأمور، وإن كانت الدولة المملوكية أصابها بعد كده فكرة الرشوة لتولي القضاء وفكرة تولي الوظائف الوقفية عموما زي ولاية الأوقاف ونظرة الأوقاف وغيرها، كان ظهر فيها الفساد بقوة في أواخرها خاصة، لكن يشهد أو يعني مما يحمد الدولة المملوكية خاصة أنهم كانوا أصحاب جلادة في إظهار أمر الدين، فبالتالي يعني كثير من مظاهر الفسق أو كثير من مظاهر التساهل اللي كانت موجودة في عصور العباسيين تحديدا وخاصة عند تراخي قبضتهم، المماليك يعتبروا بنسبة كبيرة جدا قضوا عليها في عصرهم. لكن طبعا ما بنقولش إن معنى كده أنهم كانوا أهل صلاح وعدل تام، لأن يعني هو بيظهر حاجة وبيبوظ حاجة، يعني الكمال دوت يعني تقريبا لم يتكرر كثيرا بعد الخلافة الراشدة إلا يعني كم شخصية اللي احنا تكلمنا عليهم زي سيدنا عمر والمتوكل ومن بني العباس يعني ومعاوية بن يزيد. فهنا بيقول وتخريب مواطن الفسوق وتفريق مجامعه مع أقامة الحدود الشرعية والسياسية، فبرضو هتلاحظ أنه هو عطف الحدود السياسية على الشرعية، لأن هناك مغايرة في هذه الأعصار بين الأمرين، وهو ده اللي خلى كثيرا يظهر مصطلح السياسة الشرعية كمصطلح حادث في الحقيقة في التاريخ، ما هوش مصطلح قديم جدا، يعني مش هتلاقيه علم على علم قديم ولا حاجة، وإنما بدأ يظهر في مواجهة ما سنه المماليك أو ما استورده المماليك من التتار مما أسموه بالإيه؟ بالسياسة. فبدأ العلماء يقول لهم لا، السياسة هي سياسة الشرع وليست سياسة الهوى أو سياسة الرأي، فبدأوا يقول لهم في حاجة اسمها سياسة شرعية، ويألفوا في معاني السياسة الشرعية بمعنى ما هي الحدود التي يتصرف بها القاضي، امتى يأخذ بالظنة، امتى يأخذ بالتهمة، امتى يحكم بالفراسة، امتى يحكم بالقرائن، ما هي حدود التعزيرات أو غيرها، ما بين مطول ومقصر في الكلام، لكنها خرجت في هذا في هذا السياق والله أعلم. تمام، فدوت معنى أو سر العطف في كلام ابن خلدون، إنه مع إقامة الحدود الشرعية والسياسية. فهنا دائما هتلاحظ المعضلة ديت بتستثار دائما، وهي فكرة إن دائما في مقاصد، يعني أحيانا الدين في كثير من الأحوال بيكون أقرب إلى المثالية. تمام، فالمثالية مع أهل الدنيا الميكافيليين اصلا ما بتمشيش. تمام، يعني انت هتلاقي لما تقرا في كتاب الحدود والتعزيرات مبني بنسبه كبيره على الحق والعدل، تمام، المحض. يعني ما فيش بينه، خلاص ما نقدرش نعمل حاجه اكتر من كده الا يعني حاجات معينه وسع فيها بعض الفقهاء. فهنا كانت دايما بتثور هذه القضيه ان الناس تانية عايزين يحكموا هذه الرعيه ويحكموا هؤلاء الناس بايه، بما يقمعهم وبما يرضعهم، وكان بالفعل منهم اهل فجور واهل ايه واهل مجان. هل دوت بسبب تقصير الفقهاء في القيام بواجب الاستصلاح للرعيه، لان في باب مثلا مهم وهو باب التعزيرات، وهو باب مهم جدا في الفقه. ولكن ايضا هتلاحظ ان الفقهاء لما ظهرت فكره المعتمد في المذاهب، فدوت كان بقى بيقيد الفقيه جدا في نطاق الحكم. يعني في حين ان كان سلطه القاضي زمان شبه مطلقه بسبب، يعني حتى قيل هذه العباره ان القاضي في استصلاح الرعيه او الحاكم او الامام في استصلاح الرعيه كالاب في استصلاح الصغار. فاذا راى مثلا حد بيمارس المجون او الفسق او غيره بيبدا يعزله، ممكن ينفيه، ممكن يحبسه، ممكن يبعده قليلا عن الايه، عن المجتمع، زي ما عمل سيدنا عمر مع بعض الناس اللي كانت متهمه بالمجون او غيره. لكن مع الوقت القضاء فسدوا، فبالتالي بقينا محتاجين الى تقنين الفقه لضبط سلطاتهم، لان القاضي بعد كده ممكن يتسلط على الناس بايه، بدعوى التعزير وبدعوى التربيه والاستصلاح. فايه هي حدود صلاحياته وايه هي حدود اطلاقه؟ فبدا يحد بالايه، بالتقنين الفقهي او بالزامه بالمذهب والافتاء بمسائل معينه ما يتجاوزهاش. فبدات تظهر ازمه، طب الفساق دولت مين يلمهم؟ تمام، ما انت قبضت اهل الشرع عن استصلاحهم، لان اهل الشرع برضو محتاجين يقبض ايديهم، يعني ما في مشكله حقيقيه هم كان. فيبداوا يستوردوا فكره السياسه من التتار او من غيرهم، اللي هي يستحدثوا قوانين استصلاحيه على وفق اهوائهم او وفق ايه مبادئهم اللي هم يروها او ينظروا اليها. فهي ايضا من المعضلات القديمه اللي حتظل على طول في ثنائيه مستمره، وهي انك انت كلما زدت من تقنين الاحكام كلما قيدت القيم المطلقه، وكلما اطلقت القيم المطلقه هتقلل طبعا من تقنين الاحكام، ولكن هيفوتك، هتطلق ايدي البشر. فاهمين الفكره؟ فتكلم قيم مطلقه زي الاستصلاح، حط تحتها اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، قيمه مطلقه زي السياسه الشرعيه، حتى مع الوقت وتحولت الاخرى الى قيمه مطلقه، حط تحتها اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، المصلحه العامه، وهكذا. وهذه هي الثنائيه المستمره الى ايه، الى قيام الساعه، ولا مخرج منها الا بالديانه بين الناس. تمام، في التقنين، في التقنين. يعني علشان كده ما بنقولش ان الاسلام مثالي بغير قابل للتطبيق، ولكن بنقول ان هو المساحة الاخرى كان بيكملها بمفهوم التربية. فكان وظيفة الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين مش مجرد تنفيذ احكام فقهية محددة معايير كما هي في المتون الفقهية اللي احنا بندرسها دلوقتي، ولكن كان فيها جزء كبير من النظر والقيام على أمور الناس. تمام، زي مثلا زي ما سيدنا عمر حلق لحية أحد الشباب اللي كان بيفتن النساء وكده، وبعد كده نفاه. زي ما مثلا كان النبي أحيانا ينفي الزاني. تمام، عندنا طبعا دوت مش جزء من الحد، وإنما هو في المذهب الحنفي، وإنما هو نوع من السياسة الشرعية. عندما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي واحد بيغش الحنطة فيأمر بسكبها أو يعني إهدارها. تمام، وسيدنا عمر يأمر بسكب اللبن المغشوش مثلا أو غيره، كنوع من التعزير، اتلف مال الإيه المال المغشوش أو السلعة المغشوشة يعني تلفها على صاحبها يعني. ودي كلها الفقه ما تكلمش فيها. ليه؟ لأنها أمور مفروض تخضع لنظر الحاكم، تمام؟ هي استصلاح يعني، مش هينفع أجي أقولك لما ابنك يغلط ويكذب يضربه 3 ضربات ولما يعملش الواجب يضربه 4 ضربات. هي أمر إيه؟ متروك لنظرك وتقديرك. ما هو ده معنى الاستصلاح. بعد كده طيب مين ايش ضمني بقى ان اللي بيستصلح دوت صالح في نفسه وان هو، فهي كانوا زمان صالحين، الخلفاء الراشدين كانوا صالحين مش متهمين على الدين. لكن بعد كده القضاء وغيرهم بعد عصر الخلافة الراشدة وعصر اول العصر الاموي يعني بعد انقضاء القرون الثلاثة الفاضلة يعني ما بقوش يوثقوا على اطلاق ايديهم على الرعية. فبقى القاضي ممكن يجي يضرب واحد ويهينه لمجرد التسلط عليه علشان عايز منه مصلحة او علشان عايز منه ايه حاجة. فنعمل ايه علشان نضبط فساده؟ فنلزمه بمذهب او نلزمه باحكام معينة لا يتجاوزها. فمن هنا ظهرت فكرة الولاية المقيدة، ان هو يولى القضاء على شرط ان هو يحكم بمذهب الامام الشافعي، يحكم بمذهب الامام ابو حنيفة او مالك او غيرها من المذاهب، او ابن عباس او غيرها من المذاهب اللي كانت معمود بها في الخلافة الاسلامية. المذاهب مش قايمة على فكرة التربية ولا الاستصلاح، وانما قايمة على فكرة التقدير والضبط والتقدير يعني التقنين لو صح التعبير، اللي هو انك انت بتحاول تكون الاحكام محصورة ومنضبطة ومتناهية. علشان كده حتى اللي درس معانا مثلا الطهارة او غيرها من في المسائل الفقه كنا هنقول لكم من لكم دايما ان ابو حنيفة كان لا يحد في كثير من الامور حدود يعني. فيقول لك مثلا يسير النجاسة تخضع لتقديرك، الغيبة الفاحشة تخضع لتقدير القاضي، مش عارف التأخر في دعوة الحد أو التأخر في مطالبة بإقامة البينة تخضع لتقدير القاضي. المتأخرين ما يردوش بالكلام ده فيلجأوا إلى التقدير، فيبدأوا يستخدموا لغة الأرقام، فيستخدموا مقدار الدرهم، مقدار 10 أذرع في 10 أذرع، مقدار الشهر، ويبدأوا يستخدموا اللغة الرقمية. ليه؟ ما لأن حتى الحاجات اللي كانت متروكة لتقدير القاضي دي بقى ممكن تبقى باب كبير للفساد. فبقى الفقه لا محالة بيتجه دائما إلى طريقة التقدير. فعشان كده هتلاقوا المذهب الحنفي عند المتأخرين مذهب بقى في نكهة شافعية. المذهب الشافعي عنده ميل إلى التقديرات أكتر بكتير من المذهب الحنفي. يعني التقديرات ديت اللي هي ضبط الأمور المطلقة، الإمام الشافعي دايما يميل إلى يعني يحب يقيده مثلا عدد الحركات في الصلاة المبطلة، عدد مش عارف المساحة المسافة ما بين الصفوف في صلاة الجماعة لا تزيد على 300 ذراع، وهكذا. يميل المذهب دايما عدد اللي تقوم بهم الجمعة 40 أو وهكذا، يميل دايما إلى إيه؟ ذكر أرقام لضبط المطلقات. أبو حنيفة مش ده نكيته، مش ده نمطه في الفقه، انما لا هو ولا الامام مالك، وانما يميل اكثر الى ايه؟ الى النسبه، يعني ان امر نسبي يخضع لتقدير المجتهد. المتاخرين تلاقيهم يبداوا يميلوا الى طريقه الامام الشافعي في الضبط ديت. ليه؟ ضروره الصنعه الفقهيه القضائيه، تمام، وضروره الصنعه الدرسيه المدرسيه اللي هو ايه؟ الشخص يجي يقول لك يعفى عن يسير النجاسة، الطالب يجي يقول لك قد ايه يسير النجاسة، يقول لك يا عم يسير انا مالي، يقول لك ايوه قد ايه يعني. والناس بقت النسب عندها اساسا مختلة، وبقت ما بين مفرطة وما بين موسوسة. فيبدأ الفقيه يلجأ دايما الى التقدير، تمام. التقدير يلغي دايما مساحة الاطلاق، مساحة الاطلاق تضيق، فبالتالي الاستصلاح يضيق. طب فيبدأ إلي أهل الفساد المساحة نعمل فيهم إيه؟ تمام، بس هذه المعضلة نعذبهم بالظبط. الفكرة كلها هي مبنية على الصلاح النفوذ، يعني صحيح الأول في الصلاح، صحيح هو الحاكم مستحيل هيبقى زي الخلفاء كل واحد يقوم بدور يعني فقيام مثلا أهل يعني عشان كده الإمام الغزالي إن فساد الأمة في فساد علمائها. لو العلماء كانوا زي أهل اللا زمان يعملوا بعلمهم ويحملوا الرعية ويحملوا السلاطين على طاعة الله سبحانه وتعالى ويكونوا يقيموا الحق في النفوس أصلا, كثير من هذه الإشكالات هترتفع. تمام, فلا محالة يعني لا قيام لأحكام الدين بلا ديانة. يعني خدوها كده قاعدة, تمام, إن أحكام الدين لا تقوم بلا ديانة. هي في الاخر مش هنقعد نلعب البيضة ولا الفرخة, هل نصلح الفوق الاول ولا اللي تحت الاول, هو كلهم بيمشي مع بعض, ولكن في الاخر مش هتتم الصورة الا بملاحظة امر الديانة. تمام, فطول ما امر الديانة مهمل, سواء بقى مهمل عمدا, سواء مهمل تضيعا من العلماء, سواء مهمل انشغالا بما هو مثلا اهم, يعني الدولة التركية مثلا او العثمانية يعني دولة متدينة جدا, تمام, يعني حميتها للدين ظاهرة, لكن هل اهتمت بأمر الديانة في باقي الممالك اللي تحتها في مصر وفي الشام؟ بالعكس, دي كانت يعني مساحة لانتشار كل الخرافات وكل الأفكار الفاسدة أو كده, لولا ما أقام الله سبحانه وتعالى من بعض العلماء الربانيين في بعض الأمصار وفي اللي هو الأسامي الكبيرة زي الشيخ الدردير وزي غيرهم من العلماء اللي هم أهل الله اللي كانوا بيقوموا في أهل في الناس بالموعظة وبالإيه وبالهداية وبالعمل, لكن دولت ما كانوش كتير. فاهمين الفكرة؟ عامة طبعا, لكن أنا أقصد هنا بعامة. تمام, فبالتالي فكأن أحكام الدين ديت عاملة زي حاجة كيماوية لا تتفاعل إلا في وسط معين. تمام, يعني لما مثلا أحيانا يعني في حاجة مثلا لازم تسخنها لدرجة معينة علشان تنصهر أو علشان يحصل التفاعل الكيميائي ده, فأحكام الدين وأحكام الشرع تحتاج إلى وسط معين علشان يحصل بها الانصهار والتفاعل. الوسط ده هو وسط التدين لا محالة. تمام, التدين بقى يطلب من كل حتة, تمام, من فوق ومن تحت ومن أهل الله ومن العلماء ومن كل الإيه ومن كل الناس, لكن في الآخر ما لم يكن هناك تدين عام وسط الشعوب فكل أحكام الدين في الآخر هتتحول إلى مجرد أنظمة قانونية عادة مش هتحقق أغراض الشرع الحقيقية. فاهم الفكرة؟ وما أكثر الأحكام اللي هي موكولة أصلا إلى الديانة. تمام, زي ما بنيجي نتكلم على أحكام النفقات وأحكام الأسرة, لو احنا طبقنا احكام الشرع اصلا بيوت هتتخرب. ليه؟ لان احكام الشرع حد ادنى فقط, المرأة لا يجب عليها الطبخ لزوجها والزوج لا يجب عليه انه يشتري لها الدواء. تمام, طب ده بيت ده هيقوم, هو الفقه بيتكلم عن حقي وحقك, لو هنتمسك بالحقوق ديت بيتكلم على الحد الادنى, اما الباقي فهو مفروض واجب ديانة. ويقول لك كده الفقيه, يقول لك انا كفقيه لو اترفعت لي نزاع في النفقات حنزمه بكسوة في الصيف وكسوة في الشتاء والأكل والشرب. تمام, والأكل والشرب بحد معين كمان مش مطلقا يعني, واضح, وهي حنزمها بواحد واثنين وثلاثة واربعة. طب دي في بيوت بتقوم على هذا الأمر؟ لا طبعا. طب هل معنى كده ان هو بيقول ان هو ده بس اللي الشرع عايزه؟ لا, هو بيقول الباقي دوت ما يخضعش بسلطتي, وانما ده يخضع واجب ديانة لا قضاء. يعني ايه ديانة لا قضاء؟ يعني انت اللي المفروض تعمله منك ومن نفسك, لكن انا مش هينفع اجي احملك حمل انك انت تتبسم في وش زوجتك, مش هينفع اجي احبسك علشان مثلا كنت كشري معاه او صوتك كان عالي معاه, ده مش اختصاصي, ودي امور لا تنضبط عند القاضي ولا يقدر يحكم بها ولا يقدر يقيم بها اي قوانين, لان هو تاني لازم وقائع ماديه يقدر ضربها عورها بطحته. تمام, ساعتها وقائع ماديه يقدر يحكم فيها, لكن بيهنها. ايوه, بيقول لك ايه, ممكن يكون الاهانه دي ما استخدمش لفظه واحده جرح, بس الاهانه بيكون بيعملها بشكل مهمل وبشكل, طب هيمسكها ازاي القاضي يعني؟ تمام, مش يقول لك دي حاجه دي انا بينك وبين ربنا انا ماليش دعوه. بالنسبه كبيره جدا. التصوف ده علم التصوف, هو ده علم التصوف طبعا, لازم يتعلم. عشان كده الامام الغزالي ان معرفة هذه الامور من فروض الاعيان, مش انك انت تصوم وتصلي بس, من فروض الاعيان. فعلشان كده بيأثم الحاقد وبيأثم الحاسد وبيأثم لأنه مفرط في فرض عين عليه. تمام. وعشان كده قلنا العبارة الشهيرة اللي هو من تفقه ولم يتصوف فقد تزندق، هيتحول إلى محامي فاسد بيعرف الحيل فين علشان إيه يتحايل على أحكام الشريعة ويخرج من أحكام الشريعة. وده من أهمية هذا الكتاب إنه في أواخره هيبدأ يكلمنا على إن ليه العلوم فسدت، لأنها تحولت إلى صنعة، والصنعة يعني دايما هل كان في علم اسمه علم الفقه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، علم الفقه متشابك مع علم التزكية مع العقيدة، كلهم اسمهم علم الدين، ولكن ضرورة الصنعة والتعليم علشان الناس ما تختلطش، وده مصادر وغير مصادر دوت، وطريقة الاستدلال هنا غير طريقة الاستدلال هنا، وطريقة النظر هنا غير طريقة النظر هنا، فاحتاجنا إلى فصل العلوم للتعليم. واضح؟ فلما العلوم انفصلت إلا حصل نسينا نركبها تاني. يعني كان المفروض أنت بنفصلها ليحصل التعليم ثم يتم إيه؟ ربطها، فبتتعلم تصوف وتتعلم فقه وتتعلم عقيدة ثم تحيا بكل هؤلاء معا. لا، فضلت بقى كل حاجة مبقى عليها وحدها. وهو ده اللي خلى إمام زي الإمام الغزالي يألف كتاب زي إحياء علوم الدين. يعني إحياء علوم الدين، رأى أن علوم الدين صارت ميتة بسبب هذه الصنعة، أنها تحولت إلى صناعة، محض صناعة، أن الفقيه دوره تفريع المسائل وهزيمة الخصم في المجادلة وفي المناظرة وإقامة الحجة عليه وتضعيف المذهب المخالف ونصرة مذهبك إلى آخر هذه الكلام، وتفريع مسائل ممكن تكون كثيرة جدا لا يلام على صنعته، أنه بيتقن صنعته، لكن في الآخر هل هذا هو المطلوب من الفقه؟ مراد الله سبحانه وتعالى من الفقيه ده جزء من المراد، وهو إتقان العمل، لكن المراد الحقيقي انك انت تتعبد بهذه الايه، بهذه العلوم. طب هتتعبد بها ازاي؟ ما انت اساسا ابعد الناس اصلا عن خشيه الله. فلاحظ الامام الغزالي هذا الامر، فراى ان الامر استفحل ووصل الى هذه الدرجه، فراح مؤلف الاحياء علوم الدين لمحاوله ربط احكام الشريعه مره اخرى بمقاصدها الايه، الأخلاقية والعقائدية، ومبيان أن الإنسان في هذه الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى هو قائم على نفسه وقائم على مملكته ده. فدوت دي محاولة من المحاولات، وغيرها محاولات الإمام القشيري في رسالة القشيرية، ومحاولات الإمام الشعراني في بعض كتبه، كلها محاولات لإيه؟ لتنبيه الأمة إن أنكم تبعدتوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بالعلم، تمام، وفي امتزاج العلوم بس. فهذه المعضلة. فعشان كده نقول الديانة هي جزء أساسي، وللأسف أكثر ناس فقدت الديانة هم المشتغلين بالعلم الشرعي، تمام. وعشان كده كسرت حملة الإمام الغزالي على هؤلاء القوم تحديدا، وفي كل كتبه تقريبا الإحياء طافح بشدة نكيره على المشتغلين بالعلم الشرعي، وكتبه كلها زي أيها الولد، ولا سيما طلبة العلم الشرعي، تمام، المشتغلين بفضول الدنيا إلى آخر العبارات بتاعته، وفي بداية الهداية بيصرح بهذه العبارات كلها لما رآه حقا من أقرانه، وده مش كلامه لوحده، هتلاقي بيشاركوا فيه الإمام القشيري قبليه والإمام الجواني في بعض كتبه، كل دوت تنبيهات وصيحات منذ القدم، يعني بنحاول نطلقها أو بيحاول يطلقوها رحمه الله. بس فديت الفكرة، فينبغي لأي حد تصدر لدراسة أي علم شرعي إن هو لا يهمل المراد الحقيقي من هذه العلوم، تمام، إنها هي قوانين الفقه، قوانين الشريعة نعم، ولكن هذه القوانين لا تحيا ولا تعمل إلا في وسط من الديانة الحقيقية، ومن خشية الله، ومن مراقبة الله، ومن البحث عن أمر الله سبحانه وتعالى. فديت ما يتعلق بالوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية قيادة الأساطيل. هنا هيذكر بقى أماكن كتيرة في الدولة في العالم، فعشان كده جبنا لكم الخرطتين دولت، نحاول نشير إلى المواضع اللي هو هيكثر من ذكرها، يعني لأنها معظمها كمان أماكن قديمة أو أسامي قديمة ممكن ما تبقاش مستخدمة الآن، فالخريطة دي هنحاول نشير إليها وهو بيتكلم. قال: وهي من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب وإفريقيا. طبعا إفريقيا تونس والمغرب اللي هي بتطلق على المغرب والجزائر، بس بيقسموها ان الجزائر كانوا بيسموها المغرب الاوسط والمغرب بيسموها المغرب الايه الاقصى. ومرؤوسة لصاحب السيف وتحت حكمه في كثير من الاحوال، تمام، لقيادة الاسطول تحت القيادة للجيش في اي دولة في معظم الدول يعني. ويسمى صاحبها في عرفهم الملند، او ما اعرفش يعني، هي بيقول انها يعني متخدم اللغة الفرنسية، فلو حد بيعرف لغة فرنسية ما اعرفش هو قصده ايه في بالكلمة دي، بتفخيم اللام منقولا من لغة الافرنجة. الافرنجة دائما اذا اطلقوا يراد بهم الايه الفرنسيين، فحد لو بيدرس فرنسية حاول يعرف لنا قصده هنا، ان غالبا هي كلمة طبعا وتحرفت يعني، تمام، لكن فانه اسمها في اصطلاح لغته، تمام، يعني اصل اسمها يعني. وانما اختصت هذه الرتبة بملك افريقيا والمغرب لانهما جميعا يعني ملكي هاتين البلدين، لانهما جميعا على ضفة البحر الرومي من جهة الجنوب. البحر الرومي اللي هو ايه؟ البحر المتوسط، ده اسمه القديم، تمام، لانهما جميعا على ضفة البحر الرومي من جهة الايه الجنوب تحت يعني، تمام، اللي هو بحر الروم دوت. طبعا الخريطة يعني لما نشرح عليها نبقى نوضح له. وعلى عدوته الجنوبية، العدوة طبعا الطرف أو الجانب يعني، وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة إلى الأسكندرية إلى الشام. يعني على عدوة البحر الرومي اللي هو الشاطئ ده كله، تمام، بلاد الإيه البربر، يعني اطلع بره اسكندريه كده من وانت مرسى مطروح وانت طالع، كل دولت كانت قبائل الايه البربر، تمام. علشان كده هتلاقي حتى يومنا هذا هتلاقي كثير من اهل مطروح ليهم انساب متصله بالايه بالجزائر وبغيرها وبليبيا وبغيرها، لانهم قبائل كانوا بيتحركوا في هذه المناطق كلها. وعلى عدوته الشمالية بلاد الأندلس والإفرنجة والصقالبة والروم إلى بلاد الشام أيضا. طيب هنا هنبدأ نوصل. طيب هي الصورة علشان تبقى فاهمين الخريطة، فديت هنا لغاية يعني بلاد روسيا أو أطراف روسيا، وهنا مصر وليبيا، وبعد كده تونس، يعني هي واخده كانها واخده شيء من الاستداره الخريطه، تمام، يعني الخريطه مش خط مستقيم على الكره الارضيه، وانما واخده استداره الكره الارضيه، فكانها بتطلع كده، فاهمين المعنى. فهنا فديت ليبيا، تمام، وتونس، وهنا بدا يكمل تونس والمغرب والايه والاندلس. واضح المعنى؟ ف فهنا فبيقول اللهم صل وسلم. وعلى عدوته الشمالية يعني الناحية الثانية، تمام، اللي هي المقابلة للبلاد ديت، تمام، وانت طالع بلاد الأندلس والإفرنجة، اللي هي هتبدأ الإفرنجة طبعا هتلاقوها فرنسا يعني، هنيجي نشاور عليها بعد شوي، تمام، والصقالبة والروم إلى بلاد الإيه؟ إلى بلاد الشام، يعني الخط ماشي كده لغاية ما بنوصل برضو لفين؟ للشام اللي هي دي. واضح؟ يعني فإحنا هنا كأننا على أمور حدودية ما بيننا وما بين الروم والإيه؟ والصقالبة والإفرنج، تمام؟ وإن كان الإفرنج يعني بيننا وبينهم عادة كان في بيبقى يعني الروم، لأن إيطاليا بيننا وبين إيه وبين فرنسا. ويسمى البحر الرومي والبحر الشامي نسبة إلى أهل عدوته، تمام، يعني أحيانا ممكن نسميه بالجهة دي وأحيانا نبدأ نسميه بالإيه بالجهة دي يعني، تمام، لكن ما سميناهوش البحر المصري، تمام. والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله، اللي هم دولت، وخاصة الجهة ديت يعني، لأن هتلاحظوا هنا القرب الشديد مع إيه ما بين أفريقيا وأوروبا، الدنيا بتقرب جدا يعني، برضو احنا بعيد شوية عن إيه عن الروم على ما يبدأوا ينتقلوا إلينا يعني، البحر هنا عريض، فكانت الثغرة الأكبر اللي بيوصلوا بها الأفريقيا من إيه من عند جبل طارق أو من عند تونس أو الجزائر. بيقول فقد كانت الروم والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله ما لا تعانيه أمة من أمم البحار. تمام. فقد كانت الروم والإفرنجة والقوط بالعدوة الشمالية، القوط اللي هم كانوا بيطلقوا على البرتغال والدولة ديت يعني، بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومي، وكانت أكثر حروبه وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم في السفن، تجارتهم وحروبهم معظمها بالإيه بالسفن، فكانوا مهرة في ركوبه والحرب في أساطيله. ولما أسف من أسف منهم إلى ملك العدوة الجنوبية، يعني لما حاولوا ينتقلوا إلى أنهم يملكوا العدوة الجنوبية قبل الإسلام يعني، تمام، بل قبل الميلاد أحيانا كمان، مثل الروم إلى إفريقية والقوط إلى المغرب، تمام، أجازوا في الأساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر بها، على القبائل اللي كانت إيه اللي كانت هنا. هو بيتكلم على حاجة قبل الميلاد أصلا. وانتزعوا من أيديهم أمرها، وكان لهم بها المدن الحافلة مثل قرطاجنة اللي هي هتبقى هنا، تمام، في الأندلس، واضح. فديت كانت دولة القوط قبل الفتح، تمام، من قبلهم يحارب صاحب روما اللي هو إيطاليا، تمام، يحارب صاحب روما اللي هي إيه مملكة الروم، مثل قرطاجنة وصبيطلة وجلوالاء ومرناق وشرشال وطنجة، تمام. يعني ما اعرفش طبعا هي مش واضحه تقريبا عندكم يعني الصوره قريبه، بس يعني قرطاجنة اهي، تمام، مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، هتلاقوا طنجه في تونس، دي قرطاجنة اهي، اللهم صل، قرطاجنة هنا، تمام. ويبعث الأساطيل لحربه مشحونة بالعساكر والعدد، فكانت هذه عادة لأهل هذا البحر الساكنين حفافيه معروفة في القديم والحديث. ولما ملك المسلمون مصر كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن صف لي البحر، فكتب إليه إن البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود. فأوعز حينئذ سيدنا عمر يعني بمنع المسلمين من ركوبه، ولم يركبه أحد من العرب إلا من افتات على عمر في ركوبه ونال من عقابه، كما فعل بعرفجة بن هرثمة رضي الله عنه الأزدي سيد بجيلة لما أغزاه عمان، فبلغه غزوه في البحر فأنكر عليه وعنفه أنه ركب البحر للغزو، ولم يزل الشأن كذلك. هو المشهور في التاريخ أنه هو كان اسمه طبعا سيدنا عرفجة من الصحابة اللي شهد صاحب النبي، وكانوا من قادة سيدنا عمر في كثير من الحروب، وإنما اللي أغزاه يعني هو أغزاه من عمان. عمان طبعا هنلاحظ فين عمان، عمان اهي، تمام. فكان وليها العلاء بن الحضرمي، تمام، وكان على حدود ايه بلاد فارس قبل معركه القادسيه او قبل فتح فارس، فكان اراد ان هو يعني يقترب من ايه من بعض جزرهم او يغزو بعض سواحلهم، فتجاوزوا هذه المنطقه وايه، ويروى في التاريخ يعني ان هو كانت اول غزوه سنه 14 هجريا غزوها في هذا البحر، وبنوا مسجد في احد الجزر هناك، وكان أول فتح من فتوحات فارس اليسيرة. وما وقفتش على خبر التعنيف إلا أن هو عزل العلاء بن الحضرمي يعني، لكن ما قدرت أشوف على تفاصيل المعركة بشكل يعني دقيق يعني. لكن ولم يزل الشأن كذلك حتى إذا كان لعهد معاوية أذن للمسلمين في ركوبه والجهاد على أعواده أعواد السفن يعني. والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافته وركوبه، يعني كانوا لا يحسنون ركوب البحر. والروم والفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدربة بثقافته. فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت أمم العجم خولا لهم خدام ليهم يعني وتحت أيديهم، وتقرب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته، واستخدموا من النواتية اللي هم الملاحين يعني تمام في حاجتهم البحرية أمما، وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته استحدثوا بصرا بها. عندكم لبرا بصراء بها استحدثوا بصراء بها فشرهوا إلى الجهاد فيه. يعني بيقول إن لما الملك استقر كل صاحب صنعة بقى يحاول يخدم الدولة ديت بإيه بصنعته، فبدأ الملاحين وأصحاب السفن يحاولوا يساعدوا الدولة أو يتقربوا إليها بحيث أنهم يبقوا من خدم الدولة أو من عوان الدولة. فاستحدثوا بصراء بها يعني فشرهوا إلى الجهاد فيه، وأنشأوا السفن والشواني اللي هي سفن حربية صغيرة كده، وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح، وأمطوها العساكر يعني خلوا يركبوا العساكر يركبوها والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر، واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب إلى هذا إلى هذا البحر. فبدأت الحروب كلها من هذه من هذه النواحي تمام، من نواحي الشام أو قريب منها. وعلى ضفته مثل الشام وإفريقية تمام والمغرب تمام، علشان ما يقطعوش مسافات طويلة في في عرض البحر يعني. والأندلس. وأوعز الخليفة عبد الملك إلى حسان بن النعمان عامل إفريقية باتخاذ دار صناعة بتونس لإنشاء الآلات البحرية حرصا على مراسم الجهاد. ومنها كان فتح صقلية الجزيرة ديت تمام أيام زيادة الله الأول ابن إبراهيم بن الأغلب على يد أسد بن الفرات شيخ الفتية. أسد بن الفرات طبعا كان من القادة الجامعين بين العلم والفقه، فهو مدون المذهب المالكي وتلميذ محمد بن الحسن وتلميذ القاسم وتلميذ مالك، وهو قائد الفتح في شمال أفريقيا كله اللي هو فتحت الأندلس على على يديه. نعم صلى الله عليه وسلم. فشيخ الفتية لأنه هو طبعا كان المتولي الفتية في هذه الديار وفتح قوصرة أيضا في أيامه. فقوصرة ديت برضو هي عبارة عن هي ما بتبانش على الخريطة لأنها صغيرة جدا، هي وقع في المسافة ما بين إيطاليا ما بين إيطاليا يعني هي في المنطقة دي تمام، هي لصغرها ما بتبانش في الخرائط يعني قوصرة دي تمام. اللهم صل على سيدنا. بعد أن كان معاوية معاوية بن خديج أغزى صقلية أيام معاوية بن أبي سفيان، فلم يفتح الله على يده وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده أسد بن ابن الفرات. وكانت من بعد ذلك أساطيل إفريقية والأندلس في دولة العبيديين والأمويين تتعاقب إلى بلادهما في سبيل الفتنة، فتجوس خلال السواحل بالإفساد والتخريب. وانتهى أسطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى 200 مركب أو نحوها، وأسطول إلى 200 مركب أو نحوها، وأسطول إفريقية كذلك مثله أو قريبا منه. يعني أسطول الأندلس حوالي 200 مركب، وأسطول أفريقيا اللي هو من ناحية المغرب 200 زيه. عبد الرحمن الناصر ده عبد الرحمن امتى؟ الدولة الأموية اللي هي مع بداية الدولة العباسية، تمام، في في في أول الأندلس. أسطول إفريقية كذلك مثله أو قريبا منه، وكان قائد الأساطيل بالأندلس ابن رمح ابن رماحس، ومرفأها للحط والإقلاع بجانة والمرية. تمام، فالمرية ديت في الأند في ال في الأندلس، تمام، هي اللي هي أسبانيا، تمام. والتانية كان قال اسمها إيه؟ بجي. هي بجية كانت في تونس. هي لا دي باجة. اللي هي هي ظهرة يعني دي كده مرية، شفتوها مكانها؟ تمام. هي طيب هي بجية كانت ناحية الجزائر على ما أذكر. نعم. حد عرف طلعها؟ طب تمام ماشي. فكأن دي النقطة بتاعت الأسطول الإفريقي اللي هو شمال إفريقيا، ودي النقطة بتاعت راحت فين المرية بتاعت التمركز بتاع الأسطول الأندلسي. لا، لأن شمال إفريقيا الجزائر والمغرب الأقصى كان لغاية دولة ابن أبي عامر كان تبع الأندلس، تمام، كان ولاؤه للإيه للأندلس. ولكن هو عامل يعني قسم الجيشين بحيث إن يبقى في مدد من إيه من تحته، ولو فيه هجوم على هنا أو حاجة يبقى برضو في استعداد من الناحية دي. فحطت جيش إفريقي وجيش إيه أندلسي، تمام. فدي التاني اللي مش شايف الأماكن بتجاي راحت فين نهاية، تمام. دي نقطة التمركز بتاعت شايفين بتاعت إفريقية، ودي نقطة التمركز بتاعت الأندلس. لا النصر. الدخل. لا مش الدخل. أيوة. كان عبد الرحمن الناصر كان مين حد فكر؟ قبليه على طول. هو في بداية الدولة الأموية يعني، بس مش فكر إمتى تحديدا. ماشي، لو حد يقدر يجيب التفاصيل بتاعته يبقى شكرا. اللهم صل على سيدنا. وكانت أساطيلها مجتمعة من سائر الممالك، يعني دي عبارة عن يعني واخد من كل بلد من الأندلس ومن شمال أفريقيا، مجمع الجيوش ديت بحيث ان دولة نقطة تمركز فقط ايه ليهم، يعني ما هماش منطلقهم من بلد واحدة. من كل بلد تتخذ فيه السفن أسطول يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر أمر حربه وسلاحه ومقاتلته، الجنود اللي حيقعدوا، وقائد صح عندكم قائد صح رئيس ماشي، ورئيس يدبر أمر جريته بالريح أو بالمجادف، تمام، بالمجاديف ناديف، تمام. فيقرر هو الأسطول ده هيتحرك بالشراع ولا هيتحرك بالإيه بالمأديف، وأمر إرسائه في مرفأه. فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو محتمل أو غرض سلطاني مهم عسكرت بمرفأها المعلوم، وشحنها السلطان برجاله وأنجاد عساكره ومواليه، يعني إنها كأنها طول السنة متوزعة على الإيه على السواحل، وكل بلد عندها أشبه بكتيبة صغيرة، ما بيجتمعوش في المرفأين دولت إلا في أوقات الإيه الحشد أو الغزو أو الحرب المحتملة. واضح ده معنى العبارة. لا دي الدولة الأموية في الأندلس كلها. الناحية التانية كان في برضو الدولة الأموية، لكن الدولة العباسية مع الوقت أهملت البحر، تمام. وحنشوف إن ده كان بعد كده سبب كبير للحملات الصليبية اللي جت على المشرق، لكن الدولة الأموية هي اللي فضلت مهتمة بالأساطيل وبالجيوش بتاعتها. حتى يعني الحروب البحرية الكبرى كانت معظمها في عصر الأموية. نعم. لا الأموي العباسيين أهملوا بنسبة كبيرة جدا البحر. اللهم صل على سيدنا. وأمر إرسائي في مرفأي. فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو محتمل أو غرض سلطاني مهم عسكرت بمرفأها المعلوم وشحنها السلطان برجاله وأنجاد عساكره ومواليه وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى طبقات أهل مملكته يرجعون كلهم إليه ثم يسرحهم لوجههم وينتظر إيابهم بالفتح والغنيمة. وكان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه، فلم يكن للأمم النصرانية قبل بأساطيلهم في شيء من جوانبه، وامتطوا المسلمين يعني ظهره للفتح سائر أيامهم، فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم، وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه، مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرة وملطة وإقريطش وقبرص وسائر ممالك الروم والفرنج. فهتلاقوا معظم الدول ديت أو الجزر ديت في الساحل الأعلى الإيه للأندلس، يعني هتلاقوا صقلية هي اللهم صل على سيدنا محمد، كان ال هو جيب سيرة سردانية وصقلية، تمام سردانية هي، وكان في اتنين تحت بعض ملقة هي، حد شايفها؟ تمام، وايه تاني؟ وميورقة ومنورقة، تمام معرفش الفرق بينهم، واسمها ايه دي وسردانية هي سردينية، في ايه تاني؟ وطبعا صقلية فوق، نعم، وقوصرة دي مش عارفين نطلعها عشان صغيرة، هي اشرنا الى مكانها في الخريطة، تمام، وقريتش وقبرص، قبرص بقى النواحي الايه؟ نواحي الشام، تمام. فكل دي جزر بدأت اللي هي هتلاقوها مرسومة بالاصفر، ده العصر الايه؟ الأموي وبداية العصر العباسي، تمام. فكل دي اتخضعت لإيه؟ للفتوحات بتاعته. طنجة كانت تونس ولا ناحية المغرب؟ طنجة المغرب، تمام. وكان أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من المهدية جزيرة جنوة، تمام، اللي هي كانت تعتبر اللهم صل على سيدنا، نحن مش هتظهر هنا برضه لأن هنا مش جايب إيطاليا بالتفصيل. زهرة ماشي يعني في الحتة دي أصلاً مش مبين التفاصيل اللي فوق كريت، تمام. فكانت بتصل يعني الى اعلى من ايه يعني كريت وما وراء ايه وما وراء كريت، تمام. المهدية طبعا كانت في تونس اللي هي تسمت باسم اول الخلفاء العبيديين او اول الخلفاء الفاطميين لانها كانت معقل ايه معقلهم يعني. اللهم صل على سيدنا. فتنقلب بالظفر والغنيمة، وافتتح مجاهد العامري صاحب دانية من ملوك الطوائف جزيرة سردانية في أساطيله سنة 1400، وارتجعها النصارى لوقتها، تمام. دي حتطلعها يعني ممكن تطلعها من هناك يعني الجزيرة دي يعني خدوها منهم على طول في ساعتها، وارتجعها النصارى لوقتها. والمسلمون خلال ذلك كله قد تغلبوا على الأكثر من لجة هذا البحر، وصارت أساطيلهم فيه جائية وذاهبة، والعساكر الإسلامية تجيز البحر في الأساطيل من صقلية، تمام، إلى البحر الإيه؟ إلى البر الكبير المقابل لها من العدوة الشمالية اللي هو بيعادل الأندلس يعني، تمام، اللي هي الأندلس اللي المفروض هتبقى الناحية دي كلها. فتوقع بملوك الفرنج وتسخن في ممالكهم كما وقع في أيام بني أبي الحسين ملوك صقلية القائمين فيها بدعوة العبيديين، لأن الشمال دوت في بداية العصر العباسي كان تابع لكل مين؟ لدولة العبيديين لغاية ما انقلب عليهم الصناهجة وخدوها وبدأوا يبيعوا دولة الايه الاندلس ويبقوا خاضعين لدولة الجزائر، اتخضع للموحدين والمغرب خضع لايه لدولة ابن ابي عامر، ومع الوقت استقلوا كمان هم كمان وبقت ايه وبقت مجموعة امارات الجزائر غير تونس غير غير نواحي ليبيا. وانحازت أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الشمالي الشرقي منه من سواحل الإفرنجة والصقالبة وجزائر الرومانية لا يعدونه. يعني بدأوا يروحوا ناحية يطلعوا فوق ويبعدوا عن الجيوش اللي عمالة تقرب منهم ديت في الحتة ديت يحموا الأساطيل بتاعتهم. وأساطيل المسلمين قد ضريت عليهم ضراء الأسد بفريسته، وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر عدة وعديدا، واختلفت في طرقه سلما وحربا. رايحة جاية بتتحرك في البحر دوت إيه كما تشاء، واضح؟ فلم تسمح عندكم إيه العبارة؟ فلم تسمح للنصرانية فيه ألواح، ما عمدش فيه في سفنيا. حتى إذا أدركت دولة العبيدية والأموية الفشل والوهن وطرقها الاعتلال، مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وإقريطش وملطة فملكوها. تمام. ثم ألحوا على سواحل الشام في تلك الفترة وملكوا طرابلس وعسقلان وصور وعكة واستولوا على جميع الثغور. فلو برضو طرابلس اهي، تمام، عكة اهي، ماشي. لا طرابلس الشام، طرابلس الشام غير طرابلس الغرب، التانية بيسموها طرابلس الغربي. تمام. فطرابلس اللي هي ديت وايه وعكة اللي هي ديت اللي هو بدأوا ياخدوا السواحل السواحل الشامية. تمام. وعسقلان وصور وعكة واستولوا على جميع الثغور بسواحل الشام، وغلبوا على بيت المقدس وبنوا عليها كنيسة لمظهر دينهم وعبادتهم، وغلبوا بني خزرون على طرابلس اللي هو طرابلس الغرب مش طرابلس الشام. تمام. فطرابلس الغرب اللي هي ليبيا هتلاقيها دي. تمام. فديت كان بني خزرون دولت كانوا تابعين للدولة الفاطمية في مصر، يعني الدولة الفاطمية متمركزة في مصر. تمام. وبني خزرون دولت ولاءهم لإيه للدولة الفاطمية اللي في مصر، فبرضو خدوها منهم واحتلوها. ثم على قابوس وصفاقس. تمام. قابوس اهي لو حد شايف. تمام. وصفاقس، طب حد يعرف طلع عندكم؟ نعم في تونس. طيب صفاقس، هتلاقوا صفاقس بيكتبوها بالصاد احيانا او بالسين احيانا. تمام. ظهرت عندكم؟ طيب شاوري عليها كده. تمام. بالظبط. وصفاقس اللي هي دي. تمام. اللي هي برضو تعتبر تونس، لان احنا زي ما قلنا دي ليبيا ودي ايه تونس. ودي تونس. تمام. اللهم صل وسلم. ووضعوا عليهم الجزية ثم ملكوا المهدية مقر ملك العبيديين من يد اعقاب بولكين بن زيري. طبعا العبيديين كانوا سابوها، وبولكين بن زيري دوت ما كانش تبع العبيديين وانما خدوها ايه خدوها منه. وكانت لهم في المئة الخامسة الكرة بهذا البحر. وضعف شأن الأساطيل في دولة مصر والشام إلى أن انقطع، ولم يغنوا بشيء من أمره لهذا العهد. لغاية عصر ابن خلدون نفسه بيقول المصريين والشوام أهملوا جدا أمر الإيه الأساطيل البحرية، بعد أن كان لهم به في الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد كما هو معروف في أخبارهم، فبطل رسم هذه الوظيفة هنالك وبقيت بإفريقية والمغرب فصارت مختصة بها. يعني فضلت الأساطيل الحربية فقط رغم الهزائم المتوالية ديت، بس فضلت برضو أهل المغرب وخاصة الجزائر وتونس الجزائر والمغرب الأقصى ليهم عناية بالإيه؟ بالأساطيل ديت. واضح؟ وكان الجانب الغربي من هذا البحر لهذا العهد موفور الأساطيل ثابت القوة، لم يتحيفه عدو ولا كانت لهم به كرة. فكان قائد الأسطول به لعهد لمتونة بنو ميمون رؤساء جزيرة قادس، ومن أيديها أخذها عبد المؤمن بتسليمهم وطاعتهم، وانتهى عدد أساطيلهم إلى 100 من بلاد العدوتين جميعا، اللي هو عدوة الأندلس وعدوة المغرب. ولما استفحلت دولة الموحدين في 106 وملك العدوتين، أقاموا خطة هذا الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد. وكان قائد أساطيلهم أحمد الصقلي، أصله من صدغيان الموطنين بجزيرة جربة من سدويكش. وضبطها سدويكش. أسره النصارى من سواحلها وربي عندهم، واستخلصه صاحب صقلية واستكفى، ثم هلك صاحب صقلية يعني، وولي ابنه فأسخطه ببعض النزعات، فأسخط أحمد داود ببعض النزعات، وخشي على نفسه فلحق بتونس ونزل على السيد بها من بني عبد المؤمن. تمام، الحاكم من بني عبد المؤمن. وأجاز إلى مراكش فتلقاه الخليفة يوسف العسري ابن عبد المؤمن بالمبرة والكرامة، وأجزل له الصلة وقلده أمر أساطيله، فجل في جهاد أمم النصرانية، وكانت له آثار ومقامات مذكورة في دولة الموحدين. وانتهت أساطيل المسلمين على عهده في الكثرة والاستجادة ما لم تبلغه من قبل ولا بعد فيما عهدناه. ولما قام صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر وبالشام لعهده باسترجاع ثغور الشام اللي هو طرابلس ويافا وعسقلان والمناطق دي كلها، تمام، الخط ده كله من الصليبيين، باسترجاع ثغور الشام من يد الأمم النصرانية وتطهير بيت المقدس من رجس الكفر وبنائه، تتابعت أساطيلهم الكفرية بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية. عشان كده دايما كان أحيان بيبقى بيتخذ منه البلدة بعد ما يفتحها ويحررها يرجعوا تاني ينزلوها ويحتلوها. تتابعت أساطيلهم الكفرية بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قربة لبيت المقدس الذي كانوا قد استولوا عليه، فأمدوهم بالعدد والأقوات، ولم تقاومهم أساطيل الأسكندرية لاستمرار الغلب لهم في ذلك الجانب الشرقي من البحر، اللي هو إنهم مغلوبين في أساطيل الأسكندرية مش قادرة تمد الشام. وتعدد أساطيلهم في فالضمير الاستمرار الغلب لهم أي للروم في هذا الجانب، يعني هم منطلقين من هنا، تمام، فهم مسيطرين على هذا الجانب كله في الايه في البحر، فالاسكندرية مش قادرة تمد هذه الجهة. اللهم صل على سيدنا. وتعدد أساطيلهم فيه وضعف المسلمين منذ زمان طويل عن ممانعتهم هنالك كما أشرنا إليه من قبل. فأوفد صلاح الدين على يعقوب المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحدين، فهو كان من تقريبا ثالث سلطان من سلاطين الموحدين، رسوله عبد الكريم بن منقذ من بيت بني منقذ اللي هو منه أسامة بن منقذ الشهير يعني ملوك شيزر، وكان ملكها من أيديهم شيزر ديت، وأبقى عليهم في دولته، أبقى بني المنقذ على ملك شيزر، وديت بلدة في المغرب، تمام، بس ما اظنش ان انا عرفت اطلعها هنا، فهي بلده في الشام عذرا ولا ايه؟ نعم، شيزر في الشام، انا ما اعرفش ضبطها ازاي يعني، فهي في الشام، فكان في ملك بني المنقذ، ف يعني بني المنقذ دخلوا بولائهم تحت صلاح الدين فابقاهم على ايه؟ على ملك هذه الدوله. فدي كلها جملة اعتراضية، بيقول إن هو بعت عبد الكريم بن منقذ من هذا البيت إلى مين؟ إلى ملك الجزائر دوت اللي هو اللي سماه المنصور، يعقوب اللي هو أبو يوسف المنصور، سلطان المغرب لعهده من الموحدين، رسوله عبد الكريم بن منقذ إلى آخر العبارة. بيقول وكان فبعث عبد الكريم هذا منهم إلى ملك المغرب طالبا مدد الأساطيل لتحول في البحر بين أساطيل الكفرة وبين مرادهم من إمداد النصرانية من ثغور الشام، فبيستنجدوا علشان يساعدوا في الحرب الناحية دي. وأصحبه كتابه إليه في ذلك من إنشاء الفاضل البيساني، يقول في افتتاحه: فتح الله لحضرة سيدنا أبواب المناجح والميامن، حسبما نقله العماد الأصفهاني في كتاب الفتح القدسي. تمام. هنا المحقق عندي نال عن صبح الأعشى بيقول إن هو واقف يعني نقل عن واقف على نص الرسالة أو جزء منها، إن الرسول الموفد هو عبد الرحمن بن منقذ وليس عبد الكريم. تمام. وحيعلق تعليق تاني لطيف هنقوله كمان شوية. يقول في افتتاحه: فتح الله لحضرة سيدنا أبواب المناجح والميامن، حسبما نقله العماد الأصفهاني في كتاب الفتح القدسي، فنقم عليهم المنصور تجافيهم عن خطابه بأمير المؤمنين وأسرها في نفسه، لأن كان الموحدين يتلقبوا بإيه؟ بأمير المؤمنين، فكأنه يعني اعترض ان هو ما خاطبهوش بايه بلقب امير المؤمنين. لا، كان المغرب الادنى اللي هو الجزائر لو انا فاكر صح. في الاول كانوا بيعترضوا بيتمنعوا عن هذا اللقب، وبعد كده بتلقبوا بيه. هو قال الكلام ده ده قبلهم العبيدين دولت الفاطميين زمان خالص من سنة 200 وشوية ده. وحملهم على مناهج البر والكرامة ورد يعني عذرا، فنقم عليهم المنصور تجافيهم عن خطابه بأمير المؤمنين وأسرها في نفسه، وحملهم على مناهج البر والكرامة وردهم إلى مرسلهم ولم يجبه إلى حاجته من ذلك. فالمحقق عندي هنا بيقول إن هو وقف على نص الرسالة ولقيهم إنهم كانوا ملقبينه بإيه؟ بأمير المؤمنين، فكان يعني بيقول إن العلة اللي هو تحجج بيها أو اللي ذكرها ابن خلدون مش حقيقية. يعني تمام، إن نص الرسالة كان فيها إن هو بيخطبه باللقب إيه؟ بتاع أمير المؤمنين. فقد يكون السبب مثلا بعد الشقة أو بعد المسافة، ممكن يكون أو خايف إن هو يبعت أسطوله فيفقد ملكه هنا عشان هو بعيد برضو عن النجدة وهو يعني متطرف لوحده أو في ناحية لوحده، قد تكون أسباب أخرى يعني. وفي هذا اختصار اختصاص ملك المغرب بالأساطيل، وما حصل للنصرانية في الجانب الشرقي من هذا البحر من الاستطالة وعدم عناية الدول بمصر والشام لذلك العهد وما بعده بشأن الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدول. تمام، العبارة كده صح عندكم؟ في حاجة حاسة؟ نعم. وفي هذا دليل على اختصاص ملك الايه ملك المغرب بالاساطيل، وما حصل للنصرانية في الجانب الشرقي من هذا البحر من الاستطالة، اللي هو استنجد صلاح الدين بايه بهذا الملك. ولما هلك يعقوب المنصور واعتلت دولة الموحدين واستولت أمم الجلالقة على الأكثر من بلاد الأندلس، الأندلس بقى نفسها بدأت الممالك اللي ورا دولة ياخدوها. تمام. وألجأوا المسلمين إلى سيف البحر، وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي، قويت ريحهم في بسيط هذا البحر واشتدت شوكته. وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي، قويت ريحهم النصارى يعني في بسيط هذا البحر واشتدت شوكتهم وكثرت فيه أساطيلهم، وتراجعت قوة المسلمين فيه إلى المساواة معهم كما وقع لعهد السلطان أبي الحسن ملك زناتة بالمغرب، فإن أساطيله كانت عند مرامه الجهاد في مثل عدة النصرانية وعديدهم. فهنا بيقول ان احنا كنا متفوقين عليهم، بدأنا نرجع الى المساواة، ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية. بيقول فكل ما الدول اللي عمالة تقلب على الأندلس ديت كلها قبائل بربرية، مش معتادة على الحروب في البحار وفي غيرها وغالب عليهم الطباعة البدوية فيبدأوا يهملوا أمر الإيه؟ أمر البحار. ورجع النصارى فيه إلى دينهم المعروف من الدربة فيه والمران عليه والبصر بأحواله وغلب الأمم في لجه وعلى أعواده، وصار المسلمون فيه كالأجانب إلا قليلا من أهل البلاد الساحلية، لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأنصار والأعوان. يعني في كم ناس من الشجعان فقط ولكن عددهم محدود ما يقدروش يواجهوا كل هذه الحروب، يعني إلا قليلا من أهل البلاد أو قوة من الدول تستحيش لهم أعوانا أو تستجيش لهم أعوانا وتوضح لهم في هذا الغرض مسلكة. وبقيت الرتبة لهذا العهد في الدول المغربية محفوظة، رتبة قائد الأسطولية، والرسم في معاناة الأساطيل بالإنشاء والركوب معهودة لما عساه تدعو إليه الحاجة من الأغراض السلطانية في البلاد البحرية. والمسلمون يستهبون الريح على الكفر وأهله، فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان المحدثين يعني أو غيرها أنه لابد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد الإفرنجة اللي هو فتح روما، وأن ذلك يكون في الأساطيل والله ولي المؤمنين. يقول يعني لا يزال الأمل عند المسلمين لأن في الأخبار أو البشارة اللي بتقول لنا أن احنا هنفتح رومية وأن هذا الفتح هيكون عن طريق الإيه؟ الأساطيل. فدوت كده الإيه؟ ما يتعلق بالوظائف السلطانية طويلة شوية، ولكن هتلاحظ ابن خلدون هنا شدة برضو اعتنائه بإيه؟ بعلاقة أحوال الأمم والانهزام والضعف والاحتلال وغيرها ببعض الوظائف، إن إزاي لما في وظائف معينة أهملها المسلمين وتسهلوا فيها إزاي غلبنا عليها. وحتلاحظ برضو إدخاله إن نظرية البداوة في وعلاقتها بالإيه ببقاء الدولة أو برعاية جانب ملك البحر أو الحروب البحرية، فدمك برضو يعني ما تخليش برضو عن فكرة تأثير البداوة على إيه؟ على حركة الشعوب أو حركة الأمم. فدمج ما بين عدة حاجات، فبين أن افتتح الفصل بأن احنا كنا كعرب بنخاف من ركوب البحر واستشهد بقصة سيدنا عمر، وختموا بأن احنا لما برضو البدو ولكن مش العرب بقى البدو اللي هم من البربر غلبوا على السواحل برضو تراجعوا تاني عن حماية الإيه البحر. وفي النص بين أن ده كله بسبب تسبب في ضياع كثير من السواحل، ولما قوينا فيه تجاوزنا إليهم وملكنا كثير من هذه الأمصار ومن هذه الإيه ومن هذه الجزر والمناطق اللي كانت بعيدة عننا تماما. طبعا هيستمر هتستمر المأساة، وابدأ شوف بقى تاريخ بعد كده محمد علي ومحاولات إنشاء الأسطول البحري وما تبع ذلك من مآسي يعني تمام. فهتلاقي إن إلى يومنا هذا تقريبا ابن خلدون اللي حكى عنه تقريبا يكاد يكون هو الإيه هو الحاصل تقريبا، إن البحار تقريبا مش في إيدنا تمام. هو ما فيش حاجة في إيدنا يعني بس لكن هتلاحظ قد إيه مدخلية البحار وقد إن البحار حتى يومنا هذا لا تزال عنصر مهم جدا في السيطرة على الأراضي والسيطرة على الأمصار. فرغم تطور التكنولوجيا وإن بقى في طيارات وفي صواريخ والحاجات دي كلها، ولكن لا تزال من يملك البحار عادة بيملك الكثير جدا من المناطق الهامة زي السواحل وزي فلسطين وزي العراق وزي غيرها من الإيه من الأمور. فديت كانت جولة ابن خلدون. هتلاحظ فيها يعني عبقريته دايما في دمج ان الوظائف هنا ما بيتكلمش عليها كوظائف روتينية، يعني ما هوش بيشرح فقط أدبياته او كلاسيكيات العمل، وانما بيبين شدة ارتباطها كمان ببنية المجتمع وبحالة المجتمع وبتطور المجتمع وحركة التاريخ بالكلية. وده بيخلينا نكرر دايما ان المقدمة هنا هو مدخل مهم جدا لإعادة النظر للتاريخ كبنية مركبة تتداخل فيه حتى الوظائف الصغيرة أو الوظائف اللي أنت ممكن ما تبصش ليها في سياق التاريخ، لأن احنا تعودنا في قراءة التاريخ بنبص ملوك ما بنبصش إن في وظيفة معينة أهملت، فلما الوظيفة دي أهملت الدولة نفسها بقت إيه بقت ضعيفة. فهي مقدمة فعلا للتاريخ يعني خلافا لما اختزلت فيه من كلام على دورة الأمم أو غيرها. ف بس كده. في أي أسئلة؟ تمام. طيب صلى الله عليه وسلم.